يبقى مش المسألة هو ما يهديش من أول الأمر كده، لا، ده لأنهم إيه؟ فسقوا، لأنهم ظلموا هناك، والله لا يهدي الكافرين الفاسقين الظالمين. يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم، فكان ذلك سبب في إيه؟ فإن الله لا يهديهم الهداية، هداية المعونة، أما هداية الدلالات فقد. وبذلك نرد على من قال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصية ولا هدنيش إلى طريق الخير بيعذبني ليه؟ نقول له لم يهدك إلى المعونة إلى الخير لأنك ظالم، لأنك فاسق، لأنك، يبقى المسألة من مين الأول؟ نعم. ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمأنة إيمانية، إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة، فاعلموا أن المؤمن قوته ربه. إياك أن تنظر إلى الولي مين؟ ولي الله. ليه؟ قال لأن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير، لكن الولاية إن كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش أبدا، لأنك أنت إن كان وليك واحد كده وصاحبك، ما لعل تطرأ أسباب تكلل العداوة، الصداقة دي انقلبت إلى إيه؟ إلى عداوة. طب اللي أنت جعلته ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك، ما يمكن يجيله ضعف، يمكن يعي، يمكن يفطس منك قبل ما الله. إذن لازم تجعل ولايتك مع مين؟ مع إيه؟ مع الحق سبحانه وتعالى. يعلمنا النصاحة، يعلم العبد المؤمن بأنه يكون يقظ، يكون فطن، يكون لبيب. ولذلك يقول إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. أدي النصاحة. إنما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقي فطس منك، ما تلاقيش حد خالص كده، لا، اتوكل على مين؟ على الحي. واجعل ولايتك لمين؟ لمن لا تستغني عنه. واجعل نصرك المرتقب لنفسك كده ممن لا يقر، العزيز اللي ما يقرش. انما تيجي الواحد كده، يمكن واحد يجي يضربه على قفاه، انت فاهم انه فتوى، يمكن في واحد تاني فتوى عنه. فاذا لازم تجعل ولايتك لمين؟ فان كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر بما فيه من اباء ومن ابناء ومن اقرباء ومن قوه، فاعلموا ان الله ايه؟ هو الذي ينصر وهو الولي. وإذا ولكن الكافرين لا إيه؟ لا مولى لهم. الله إيه؟ والكافرين ما لهمش إيه مولى. قد يكون لهم مولى، إنما مولى إيه؟ يبقى فيه تغير. وما دام الشيء تنتابه الأغيار فلا تثق به. شيء يمكن أن يتغير، ما دام حدث يبقى يتغير، وما دام يتغير يبقى ما نثقش إيه؟ ما نثقش فيه. ولذلك يقول لك إيه؟ إنسان وصل للقمة، نقول له آه لما وصل للقمة دي نهاية الكمال، نقول له ده الخوف بقى من هنا. ليه؟ لأنه وصل للقمة وهو ابن الأحداث، والأحداث تقتضي أن يتغير. فإذا كان قد وصل إلى القمة كيف يكون تغيره؟ لازم ينزل بقى، لازم إيه؟ ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ليه؟ لأنه ابن أغيار، وما دام تم وهو ابن أغيار ينزل إلى فين؟ لازم ينزل لتحت. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعزم، يقول إن كنت طلبت منكم أن تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فأفقدكم نصير، أنا الإيه؟ النصير. وأنا لا أقول ذلك كلاما نظريا، وإنما أقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي انتم شاهدتوها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله. يبقى ربنا بده يستدل على ان الايه؟ النصر من عنده، وان عزلك عن اهلك واقربك وعزوتك فالنصر من مين؟ من الحق سبحانه. والدليل على ذلك ان الله نصرك في مواطن كثيرة. مواطن جمع موطن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وإن إحنا نقول ده الموقع الفلاني. الوطن أولا هو ما استوطنت فيه. أنت مستوطن جملة في الأرض، وكل الناس مستوطنون في مين؟ في الأرض. ولكنك تحيز مكانا من الأرض لتجعله إيه؟ وطن. فالوطن بقى إيه؟ مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الأرض. الأرض وطن الإنسانية كلها،